الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. أريد هذا، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. الكلام الذي سبق لشيخ الإسلام، نريد أن نعرف من أين شيخ الإسلام أتى به. أتى به من نصوص الكتاب والسنة، وقد دلل هو أدلة، لكن خذوا هذا الدليل أمامكم، هذا الدليل شمل هذه المباحث التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كلها، وسنعود إليها مرة أخرى إن شاء الله لكلامه. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون، بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من يستطيع من خلال هذا النص يبين لنا حقيقة الإيمان؟ هل الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، أم هو حقيقة مركبة من شعب من أجزاء؟ أين هذا في النص؟ الإيمان بضع وسبعون. أين؟ والإيمان ليس بضع واحد، إنما هو مركب من قول وعمل. إيش الدليل هنا؟ قوله أعلاها لا إله إلا الله. قبلها، خلينا نحن ألم فقط، هل هو شيء واحد لا يتجزأ، ولا هو يعني مركب من شعب أجزاء؟ أين الدليل؟ بضع وسبعون شعبة. هذا الكلام واضح ولا ما هو واضح؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني ليس هو شيء واحد لا يتجزأ، بل هو مكون من شعب أجزاء. هذا اصطلع عليه يسمى حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من شعب أجزاء، يقابلها حقيقة مفردة أو شيء واحد لا يتجزأ. إما تقول حقيقة مفردة أو شيء واحد لا يتجزأ. كل أهل البدع يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إلا أهل السنة والجماعة يقولون حقيقة مركبة من شعب أجزاء. كل الفرق الضالة تقول شيء واحد لا يتجزأ، لا سيما الفرق المشهورة في هذا الباب: الخوارج، المعتزلة، المرجعة. كل هؤلاء الثلاثة الرؤساء يقولون شيء واحد لا يتجزأ. فالمرجعة تقول شيء واحد لا يتجزأ، لكن وجدت أن الأعمال كثيرة وشعب أجزاء، فماذا صنعوا؟ قالوا: نخرج العمل عن مسمى الإيمان، ويصير الإيمان قول فحسب، فصار هو شيء واحد لا يتجزأ وهو قول. واختلفوا هذا القول ما هو، فمنهم من قال هو قول اللسان، هؤلاء الكرامية فرقة مندثرة، ومنهم من قال هو قول القلب واللسان وهو لا المرجع الفقهاء، ومنهم من قال هو قول القلب، واختلفوا في المراد بقول القلب. فالأشاعرة قالوا قول القلب يعني تصديقه فقط، فقالوا التصديق القلبي هو الإيمان، وبالتالي الناس كلهم في التصديق شيء واحد، لأن أصلا شيء واحد لا يتجزأ، وأهله في أصله سواء، كلهم سواء، كل من صدق بقلبه ما يتفاوت التصديق عندهم، شيء واحد لا يتجزأ. ومنهم من قال لا، هناك شيء في التصديق يسمى مجرد معرفة، فقالوا من عرف الله بقلبه يعني ولم يجهله فهو مؤمن، فهؤلاء من الجهمية. فالجهمية والأشاعرة كلهم يقولون بأنه قول القلب، لكن الجهمية فسروا قول القلب بالمعرفة، معرفة الله، من عرف الله فهو مؤمن ومن جهل الله فهو كافر. الأشاعرة قالوا هو التصديق بالقلب. مرجعة الفقهاء طبعا هؤلاء الأشاعرة والجهمية يسمون الغلاة، غلاة المرجعة، والجهمية تسمى غلاة الغلاة، وبعضهم يعد قول الجهمية ليس من أقوال المسلمين، خارج أقوال المسلمين. ومرجعة الفقهاء، وإذا أطلق في كتب السلف المرجع يقصدون مرجعة الفقهاء الذين يقولون هو تصديق بالقلب وقول باللسان، وأخرجوا فقط عمل الجوارح عن مسمى الإيمان. والكرامية يقولون هو، طبعا الكرامية يدخلون ضمن الثلاث، ضمن مع الاثنين هؤلاء، المرجع الغلاة، كرامية، أشعرية، جهمية، يقولون هو تصديق اللسان، من قال بلسانه صدق خلاص احنا ما لنا ما في قلبه. فكل الفرق تقول ماذا؟ تقول هو شيء واحد لا يتجزأ. فالمرجع عرفنا ماذا، ما هي أقوالهم. طيب والخوارج المعتزلة قالوا شيء واحد لا يتجزأ، لكن أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، أدخلوا العمل في مسمى الإيمان. فلما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، طيب لو ذهب بعض العمل، لو ذهب بعض القول، قالوا ذهب كله. ما هو الشيء الذي إذا ذهب أوله طار باقيه؟ التوحيد. نعم، إجابة أخرى. ما هو الشيء الذي إذا ذهب أوله طار باقيه؟ كلمة التوحيد. نعم، إجابة أخرى. التحفيظ، هذا اللي يعرفوه، تحفيظ. قطار، مطار، إذا ذهب أوله طار باقيه. ما هي عقيدة هنا، ما في عقيدة. قطار، مطار، إذا ذهب أوله قاف طار باقيه، طار يعني، هذا بس من باب المزاح يعني، بس من باب يعني، هم عندهم إذا ذهب بعض العمل طار الباقي، إذا ذهب بعض العمل طار الباقي. إذا ذهب بعض العمل، ذهب بعض القول، طار الباقي عند هؤلاء، لكونهم أدخلوا العمل المسمى الإيمان، وبالتالي حكموا على مرتكب الكبيرة أنه ذهب بعض العمل، ذهبت العفة، ذهب الصدق، حكموا عليه بالكفر، لكن اختلفوا في تسميته في الدنيا واتفقوا على الحكم عليه في الآخرة. ماذا حكموا عليه في الآخرة؟ خالد في النار، ولا تقبل فيه الشفاعة، ولا يوجد شفاعة، وإذا دخل النار لا يخرج منها، هؤلاء من الخوارج المعتزلة. اختلف في تسميته في الدنيا، الخوارج يسمونه كافر، والمعتزلة يسمونه لا كافر ولا مؤمن، منزلة بين المنزلتين. ما نستطيع أن نقول عنه كافر طيب مؤمن، ولا نستطيع أن نقول عنه مؤمن، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، وحين يقولون فاسق. واضح يا أخوان هذا؟ إذن أهل السنة والجماعة هم الذين يقولون حقيقة مكونة من شعب أجزاء، هم الوحيدون، وكل الفرق الضالة تقول شيء واحد لا تجزأ. طيب هذه الحقيقة المكونة من شعب أجزاء لها أعلى ولها أدنى، من أين أخذنا لها أعلى ولها أدنى؟ أعلاها وأدناها، نص ولا ما هو نص؟ هذا نص، هل هو استنباط ولا هو نص الحديث؟ أعلاها وأدناها، إذن هذه الشعب الأجزاء شعب متفاوتة لها أعلى ولها أدنى، شعب أجزاء تصل لأعلى شيء ولا أدنى شيء. طيب دائما يقولون هو قول باللسان قول وعمل، قول اللسان وعمل الجوارح وقول القلب وعمل القلب، من فين أخذنا هذا الفاظ؟ أو يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، من أين أخذوا هذا؟ لاحظ، شهادة أن لا إله إلا الله هذا قول اللسان، إماطة الأذى عن الطريق هذا أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان أعمال القلوب، وكلمة شهادة أن لا إله إلا الله لابد يكون فيها تصديق قلب، فصار كلها موجودة، فما يعني واضحة بنص الحديث. ففيها أقوال باللسان واعتقاد بالجنة وعمل الجوارح، قول وعمل، قول القلب وعمله، قول اللسان وعمل الجوارح. طيب أعلاها إذن هي شعب أجزاء لها أعلى ولها أدنى، لكنها فيها قول وفيها عمل. لو ذهب القول كله انتفت الحقيقة، ولو ذهب العمل كله انتفت الحقيقة، ولو ذهب بعض العمل أو بعض القول مما لا يعتبر ذهابه ناقضا بقي البعض الآخر. كيف؟ نأخذ مثال، لو قلت لك أعطني يدين يمنى ويسرى، فأتيتني بيد واحدة، أتيت بالمطلوب؟ لا، مطلوب يدين. طيب أتيتني باليسرى ولم تأتي باليمنى، هل ينفع هذا؟ لا، لكن أتيتني باليدين كاملتين، جزاك الله خير، أتيت بالمطلوب كاملا. طيب واحدة مقطوعة الأصابع، يدين لكنها ناقصة، لكن أتيت، لكن مطلوب ناقص. في الثانية وأيضا مقطوعة الأصابع ناقص، لكن تأتيني بيد واحدة فقط لا. فالإيمان هذه حقيقته، قول وعمل مكون من ركنين، إذا أتيت بالعمل من غير قول صلاة وصوم لكن ما فيه تصديق القلب وما فيه النطق بالشهادتين قول باللسان، ما في أقوال، ما في شهادة إلا لله، ما في إنما فيه صلاة وصوم وزكاة، عمل، عمل جوارح، هذا ماذا يسمى؟ هذا نفاق، نفاق إذا اختفى تصديق القلب. لا بد من القول، إذا ذهب القول كله ما في تصديق القلب، ما فيه، هذا ذهب الإيمان. وإذا ذهب العمل كله ما في لا أعمال قلوب ولا أعمال جوارح، فقط قول باللسان وتكون مصدق بقلبه، هذا ما ينفع، هذا ما هو الدين، هذا ليس بالدين، هذا ليس بدين الإسلام. إذا ذهب القول كله انتفت الحقيقة، وإذا ذهب العمل كله انتفت الحقيقة، لكن إذا ذهب بعض العمل أو بعض القول مما لا يعتبر ذهابه من نواقض الإيمان فإنه يبقى البعض الآخر. يعني إذا ذهبت شعبة الشهادة ما ينفع، لكن ذهبت شعبة إماطة الأذى عن الطريق مؤمن ناقص الإيمان. طيب عندما تقول شعب وأجزاء مكونة من شعب وأجزاء، كلما اكثرت من الشعب، عندك صلة أرحام وعندك صدق وعندك عفة وعندك إحسان الجيران، كل ما زاد الشعب من شعب الإيمان ماذا يحصل للإيمان؟ يزيد، وكل ما ذهبت شعبة من شعب الإيمان ينقص. ولذلك يقولون يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمنكرات وهكذا، يعني يزيد بزيادة الشعب وينقص بنقصانها. ولذلك هذا الإيمان يسمى الإيمان المطلق، الإيمان المطلق. الإيمان له حالتان، مطلق ومقيد. مقيد مع الإسلام فهذا يقصد به أعمال القلوب، ويقصد به تصديق القلب وعمل القلب، وإذا هذا المقيد بالإسلام وبعمل الجوارح. وإذا أطلق لا، يراد به القول والعمل، ويقال الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، هذا هو يعني القول يقصد به قول القلب وعمل القلب، هذا الاعتقاد. هذا إيه هو تعبيرين، إما تقول اعتقاد بالجنان وعمل بالجنان، هذا تعبير، أو تقول قول وعمل. بعضهم يقول قول وعمل ونية، قول وعمل واعتقاد، لكن قول وعمل يكفي. المقصود بالقول قول القلب وعمل القلب، هذه هي العقيدة. أي بعضهم يقول قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، بعضهم يقول هو اللسان هو عمل أقوال وحركته كلها أقوال. هذا هو الهوى، أسباب الضلال يعني البعد عن الوحي واتباع الرأي واتباع يعني شبهة مع شبهة مع شبهة، يعرض عن هذا يعني مرجع هكذا، يعرفون الدين قول عمل. طيب هذا الكفر مرتكب الكبيرة، طيب إيش نسوي؟ أقول لك نخرج العمل من مسمى الإيمان، ويأتي ينظر لنصوص الوعد ويعملها. يأتي هذا يعرف أنه قول عمل لكن مرتكب الكبيرة كافر، طيب وش نسوي في نصوص الوعد؟ نهملها. نتكلم في الوعيد، الذين يأكلون أموال الربا أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خلاص الخوارج هنا، وهناك يأتون مثلا مثلا حديث وفي يعني نكفر عنه سيئاته، مثلا قل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاته، مثلا زي كذا يعني يرى الوعد ويأخذ الوعد وخلاص، وأنه سيدخل الجنة مهما كان، مهما يعني ارتكب من ذنوب ومعاصي وهكذا. شوف شيخ الإسلام يقول من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان، الدين والإيمان وهما بمعنى واحد، لكن حتى يؤكد عليه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا واضح عرفناه. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، كلمة مطلق المعاصي معناها دون الشرك، مطلق المعاصي تعبير أنه دون الشرك، مطلق المعاصي والكبائر يعني يخرج الشرك. هذا الذين يصلون، هذا التعبير يعني تعبير دقيق عند السلف يستخدمونهم، كفرون أهل القبلة معناه الصلاة، شوف كيف لها مكانة عظيمة، طالما يصلي نطق بشي يصلي خلاص، لذلك يستخدمون هذا التعبير أهل القبلة كثيرا، دلالة على مكانة الصلاة في دين الإسلام، والذي لا يصلي ما هو من أهل القبلة أصلا، حتى يعرف هذا. للأسف يعني في ناس عندهم بدأ يتهون حتى في قضية الصلاة. فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين ثابتة لهم مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصص فمن عفي له من أخيه، مع أنه قتله شيء فاتباع بالمعروف. نعم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أنهم ارتكبوا يعني. وهنا قال ولا يسلبون الفاسق الملي، الملي يعني من أهل الملة من أهل الدين، لكنه فسق، لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية فيقول عنه كافر، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقول لا ليس بمؤمن وهو خالد في النار، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى فتحرر رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان الإيمان الناقص، ولا وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الكامل كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة، وهكذا. هذا اسم الإيمان المطلق، لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الذي في قوله إنما المؤمنون، بدليل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان الكامل، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الإيمان الكامل في هذا يكون مسلم مؤمن ناقص الإيمان. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق المؤمن الكامل، ولا يسلم مطلق الاسم يقول ليس بمؤمن، لا يقال عنه مؤمن كامل ولا يقول هو ليس بمؤمن، ولا يسلم مطلق الاسم. عرفتم الاسم المطلق ومطلق الاسم؟ مطلق الاسم

ويقول يعني أصلا إيش درك أن هذا مو من المنافقين، فيطعن في الصحابة أو في بعض الصحابة أنهم إيش درك أنت، ألم يكن في الصحابة منافقين؟ طيب ما الذي أدرك أن هذا ليس بمنافق؟ نقول المنافقون كانوا معروفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بهم بعض أصحابه كحذيفة. طيب لماذا أخبر بعض الصحابة كحذيفة؟ حتى لا ينخدع الناس بهم فيسلمون مناصب يعني معروفة في الدولة، مثلا في دولة الإسلام وفي كذا، فيكون فتنة للناس. فأهل النفاق ليس في، ثم لابد نعرف قاعدة، ليس في المهاجرين منافقون، لا يوجد في أحد ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو لحق به فيما بعد، لا يوجد فيهم منافقين، ولا في أهل بدر، لا يوجد في البدرين منافقين، ولا في من اشتهر من الصحابة أو تولى مهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد منافق. هذه قاعدة تكون عندنا، بحيث أي جدال في أي نقاش نكون نحن عندنا ثبات في هذا الأمر. بقي شيء، المنافقون الكبار المشهورون، ما حالهم؟ ما وضعهم؟ المنافقون الكبار مشهورون، معروفون بنفاقهم، معروفين بالنفاق، معروفين عند كثير من الصحابة ومشهورين هذا منافق. وأما أتباعهم فمغمورون، غير معروفين في الأمة. هؤلاء أتباع المنافقين المشهورين معروفين، الكبار معروفين لهم أتباع، هل هؤلاء الأتباع عدوا ضمن الصحابة، مكتوبين في كتب الصحابة، في كتب السير مكتوبين أسماءهم؟ ما هي مكتوبة. هذا المغمورين وانتهوا واندثروا، وبالتالي هؤلاء المغمورين لم نتعبد بمعرفة المنافقين. وأما من له أثر من المنافقين بين عن شخصه، عرف واشتهر، ومن لا أثر له فقد اختفى ذكره وهلك ولم يحفظ ضمن الصحابة. هذه القواعد مهمة لطالب العلم يفهمها في يعني هذا الموضوع. يبقى يا أخوان يعني الآن إيش دخل الصحابة في العقيدة؟ العقيدة لمن بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، لمن بالآخر، القضاء والقدر، وما يندرج تحت ذلك من أن نؤمن بأن الله فرض الصلاة والصوم والزكاة، هذه العقيدة. طيب يعني لماذا موضوع الصحابة يدرج في العقيدة ونهتم بهذا الاهتمام؟ نهتم بموضوع الصحابة ونحب الصحابة ونعتبر أن حب الصحابة عبادة وعقيدة عندنا، لأننا نحب الله جل جلاله، والله عز وجل يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، فلذلك نحن نرضى عمن رضي الله عنه ونحب من يحبه الله، وهذه عبادة عندنا. أيضا لأننا نحب ديننا ونحب القرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروا الدين وحفظوا. من الذي أوصل لنا هذا الدين إلا الصحابة، ولذلك نحن الصحابة لهم هذه المكانة عندنا. فمن أحب دين الإسلام أحب يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فيه الظاهر في رقم 2 يبدو أنها يعني ساقطة، يعني لأننا نحب الله ولأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة، يحب صحابته وأوصانا بهم. أيضا ثلاثة لأن نحب ديننا، يبدو أن الأخ اللي رتبها سقطت عليه هذه. أيضا لأن محبتهم عبادة يتقرب بها إلى الله، فالشرع أمرنا بمحبتهم. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولكسب الحسنات ورفعة الدرجات، فالمرء مع من أحب لزيادة الإيمان والتلذذ بالتمسك بالإسلام، فمحبة المؤمنين مما يذيقك حلاوة الإيمان، ولفهم الإسلام عقيدة وشريعة. كيف هذه؟ كيف أن نحب الصحابة ونهتم بموضوع الصحابة حتى نفهم الإسلام؟ لأن الفهم الصحيح للإسلام عقيدة وشريعة هو الذي فهمه الصحابة، ومن فهم غير ما فهمه من الدين فهو على غير دين الإسلام. فمن لم يعتبر الصحابة ويعني يراهم شيئا ويكفرهم، إذن أنت على أي دين أنت؟ إذا لم تكن على دين الصحابة فأنت لست على دين الإسلام. فدين الإسلام هو الدين الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما الواجب علينا تجاه الصحابة؟ هناك واجب قلبي وهناك واجب لساني. أما الواجب القلبي فهو أن نخلي قلوبنا عن أي شائبة بغض لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونملأ قلوبنا بحبهم، ونملأ قلوبنا ببغض من أبغضهم، ونكف ألسنتنا عن أي كلمة تنقص لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطلق ألسنتنا في الثناء عليهم والترضي عنهم وبيان معتقد الصحيح فيهم، الاستغفار والدعاء لهم والشهادة لهم بالإيمان. هذا الواجب علينا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمر على الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام سريعا. قالوا من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم ولسنتهم، هذا الواجب القلبي والواجب اللساني، الواجب القلبي والواجب اللساني لأصحاب رسول الله، وهذا الدليل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون هذا الواجب اللساني، ربنا اغفر لنا، الدعاء لهم والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذا إخلاء القلب من أي شعبة غل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، هذا الواجب اللساني، بل نثني عليهم ونذكر محاسنهم. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم، عندنا فضائل واردة في الكتاب والسنة في الإجماع، ومراتبهم. فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق بعد وقاتل، لنص الآية. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمن بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 و13 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعينه كالعشرة وكثابت بن قيس وغيره من الصحابة، الشهادة المعين. وبقية من لم يردنا الشهادة لم نشهد بالإجمال أن الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن لا نذكرهم بأعيانهم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويربعون بعلي. وذكر مسألة الخلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، أظن أن هنا ذكرت بإشارة، خلينا نشوف إذا فيه لها رسمات. هنا ترتيب الخلافة، الخلفاء الأربعة في الفضل والخلافة، نعتقد أن ترتيبهم في الفضل قد وقع كترتيبهم في الخلافة، ونعتقد أن مسألة التفضيل بين عثمان وعلي ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، ونعتقد أن مسألة ترتيبهم في الخلافة من مسائل أصول أهل السنة التي خالفهم فيها أهل البدعة. فأهل البدعة يرون الخليفة بعد رسول الله وعلي بلا فصل بالنص والتعيين، واختلفوا في النص الخفي والنص الجلي. الشيعة الرافضة يقولون بالنص الجلي، والزيدية يقولون بالنص الخفي. هذا معتقدنا في الصحابة. من معتقدنا في الصحابة أن نمسك عما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن كثير مما قيل في مساوئهم هنا الظاهر في بعض الأشياء راح تأتي فيما بعد. خلونا نمشي مع الشيخ. قال رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من حجة الوداع وعاد للمدينة في مكان اسمه غدير خم، ذكر هذا. طبعا الرافضة هذا جعلوا فيها أساطير وخرافات، وليس فيه إلا يعني

فالدين هو ما عليه هؤلاء، فأتوا بهم ثم انجذبوا لهم بهذا الشكل. عندما انجذبوا إليهم قالوا لهم، ولكن الآن الكلام كله عن قتل الحسين بن علي والبكاء على قتل الحسين. طيب من الذي قتله؟ قتلوا هؤلاء المسلمين، هؤلاء الذين ليسوا بالشيعة. من الذي ليس بالشيعة من أهل الإسلام؟ السنة. فهؤلاء هم القتلة، وكل الحسينيات وكل الأحزان وكل الأشياء كلها من أجل ماذا؟ تبغيض هؤلاء، كل من اجتمع إليهم تبغيضهم في أهل الإسلام، وأن يكونوا حرب لهم ويبغضونهم ويكرهونهم. هذا تفريق ولا ليس بتفريق؟ هذه اللعبة. وهؤلاء جاهزين أي وقت يكون في حرب، هؤلاء قد امتلأت قلوبهم جاهزية للوقوع في هذه الحرب. هذا اللعبة لعبت قديما ولعبت حديثا تحت مسمى داعش، وقد يكون والله أعلم، يعني ليس عندنا يقين بهذا، أن يكون المنفذين لهم هم نفسهم الرافضة، هم الذين ينفذون يعني هذه المؤامرة. يأتون، أتوا بالشباب وجمعوهم، جمعوهم تحت أي غطاء؟ تحت غطاء الخلافة الإسلامية والحكم بما أنزل الله. بالله، في أحد ما يريد الحكم بما أنزل الله؟ في أحد ما يريد مثلا التوحيد ومقاومة يعني الفكر العلماني والفكر الديمقراطي؟ أحد ما يريد هذا؟ كلنا نريد هذا، نريد أن يكون الحكم بما أنزل الله. ثم أتوا بهم، طبعوا أي كتاب؟ كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب. ذهبوا إلى بعض القبور سووها، ذهبوا بعض الأشياء. الآن انجذب الناس لهم من كل أنحاء العالم، انجذاب ولا لا؟ لأنه الذي فعله جذب. طيب ممتاز، بعد ذلك ماذا صنعتم؟ شيء جيد. طيب أنتم تريدون الآن حكم إسلامي وتريدون يعني خلافة إسلامية، تريدون إزالة الحدود، وتريدون والله شيء ما شاء الله، شيء مع أنه في بعض الأشياء قد تكون فيها صعوبة، لكن يعني برضو شيء جيد، يعني على الأقل شعارات حلوة. طيب ممتاز، أتيتم من العراق إلى سوريا تتمددوا باقية وتتمدد، طيب ما هي مشكلة أن تمددوا جو. طيب لما وصلتم الآن إلى سوريا، أين الآن الجهاد والحرب؟ افترض تتوجه إلى أين؟ جيش بشار، هذا المنتظر الآن. حتى الذي يعني كان محسن الظن منتظر ماذا؟ منتظر الانطلاق إلى بشار. أول من انطلقوا، انطلقوا إلى النصرة، والنصرة كانوا مجموعة قوية على بشار، وإن كانوا هم تبع القاعدة، فكرهم في غلو، لكن من كانوا يقاتلون؟ كانوا يقاتلون بشار، وكانوا من أصلب الناس على في قتال بشار. أول ما بدأوا بهم، أخذوا مقراتهم، ضربوهم وقاتلوهم. الآن روح البشار، النصرة حتى لو يعني عندهم غلو، أنتوا قتلتم فيهم هؤلاء الذين كانوا أشرس الناس على بشار. طيب ما في مشكلة، قال ننتظر، خلي تنظيم القاعدة، خلي تكسر، يلا ماشي، يعني نمشي الآن. طيب بعدين ارجعوا لأحرار الشام، ارجعوا للمجاهدين، قتلوا أبوهم تقتيل يعني وش هذا؟ وين بشار؟ وين هذا؟ ثم يذهبون إلى الأماكن المحررة يعني ويقولون لا احنا هذه محررة أصلا، انت تروح الأماكن الثانية، اذهب المحررة، سووا فوضى ويضربون أهل السنة. فإيش صارت الفكرة؟ نفس قضية فكرة المجوس القديمة، جمعهم حول آل البيت ثم ضرب المسلمين، هؤلاء جمعهم حول الخلافة الإسلامية ثم ضرب المسلمين، فعرفوا الشعار الذي يجذب. ما هو الشعار الذي يجذب؟ الرافضة وهؤلاء العوام يجذبهم حب رسول الله وآل بيته، وهؤلاء يجذبهم الخلافة والحكم الإسلامي. دماء ذهبت، ثم بعد ذلك تحكمنا العلمانية، ما نبغى. طيب إذا نريد حكم الإسلام، تعالوا حكم الإسلام إحنا ننفذ، وابدأ ارمي لك واحد من فوق سطوح، ارمي لك شيء حرمة يرجموها، خلاص شفتوا حكم الإسلام عندنا، تعالوا. وإذا في الأخير شغلوا هؤلاء في قتل المجاهدين. هذه اللعبة نفس اللعبة القديمة للرافضة، وإلا شيء غريب يعني ينخدع بهم الإنسان حقيقة الطيب ولنيته يعني يتمنى الخير يغتر بهم وينخدع بهم وخدع بهم الكثير، لكن بعد ذلك يعني صار لهم مثل هذه الأشياء. المقصود نفس ما كان يفعله هؤلاء الرافضة في جمعهم عوام المسلمين لضرب بقية المسلمين، البراءة من اعتقاد بطلان من تقدم عليهم في الخلافة، البراءة من اعتقاد تفضيل علي على أبي بكر وعمر، البراءة من اعتقاد الرافضة بأن الإمام ركن في الدين، البراءة من اعتقاد الرافضة في الأئمة الاثنى عشر، البراءة من اعتقاد الرافضة في الخلفاء الثلاثة، ومن غلو الرافضة في علي رضي الله عنه والحسين بن علي. الموقف مما شجر بين الصحابة ملخصه الإمساك، سواء ما جرى بين علي رضي الله عنه وبين عائشة وطلحة بن الزبير في موقعة الجمل، أو ما وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية في الصفين لعدم الفائدة. ما الفائدة؟ خلاص تلك أمة قد خلت لها ما يعني كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وللخوف على القلوب وللسلامة في الدين، لأنك عندما تقرأ في الخلاف ممكن يقع شيء في نفسك على معاوية، شيء في نفسك على علي، شيء في نفسك على طلحة، على عائشة. وللسلامة في الدين، لأنه إذا تقذر قلبك بشيء من تنقص أو البغض خسرت دينك. ولمعرفة أقدارنا نحن، فمن نحن حتى نحاكمهم. نعتقد أن كل منهم كان مجتهدا يعتقد الصواب معهم، ونعتقد أن الخلاف بينهم لم يكن من أجل الدنيا، إنما كل منهم يريد أن يقيم الدين على حسب يعني استطاعته. الآثار المروية في مساوئهم على قسمين، منها ما هو كذب زيد فيه أو نقص وغير عن وجهه وهو الأكثر فهذا مردود باطل، ومنها ما هو صحيح لكن هم فيه معذورون، مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. إما أن يكونوا مجتهدين مصيبين ويظن الناقل أنهم كانوا مخطئين بذلك، لكن هم مجتهد اجتهدوا وأصابوا، والناقل يظن أنهم أخطأوا فيذكر أن خطأ أن يذكروا على هيئة الخطأ، أو يكون مجتهدون مخطئون معذورون باجتهاد في ذلك ولهم أجر الاجتهاد. العصمة من الذنوب، لا نعتقدهم العصمة من الذنوب، ونعتقد أن ذنوبهم تنغمر في بحار حسناتهم، نعتقد أنهم أقرب الناس لنيل مغفرة الله لذنوبهم، لما لهم من حسنات الماحياة، ولما لهم من مضاعفة الحسنات، ولما لهم من فضل الصحبة، ولأنهم حق الناس بشفاعة رسول الله، ولما تعرضوا له من الابتلاء، ولما وفقوا لما وفقهم الله إليه من التوبة والرجوع إلى الحق. هذا بالنسبة للصحابة. آل البيت من هم؟ والزوجات، آل البيت هم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه غريبة من الرافضة، أنهم يعني يرفضون الاعتراف بها، أن أول من يدخل في آل البيت هم الزوجات. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الخطاب للزوجات، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة كآل علي وجعفر والعباس. ما الموقف الواجب علينا تجاه آل البيت؟ الواجب علينا قلبي ولساني، قلبي أن نخلي قلوبنا من البغض والحقد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء المشهورين علي رضي الله عنه الحسن والحسين وأبنائهم، أو يعني من هو من نسلهم، ونملأ قلوبنا بالمحبة والتوقير لهم. عندما تعرف أن شخص من آل البيت وأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تحبه وتوقره كما يحب ويوقر الإنسان الكبير في السن، وهكذا. هذه الحدود ليس المقصود بها هي مسح تمسح أو بركة، وإنما في شيء من الاحترام والتقدير، كاحترامك لعالم، كاحترامك لإنسان كبير في السن، وهكذا. وبالنسبة للسان، نكف ألسنتنا عن التنقص من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للسان نطلق هذا اللسان، نعمل هذا اللسان في الثناء عليهم بذكر محاسنهم وفضائلهم وبذكر المعتقد الصحيح فيهم. بالنسبة للزوجات، ما الواجب علينا تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ واجب قلبي ولساني. القلب، إخلاء القلب من أي تنقص بإحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عائشة رضي الله عنها. الصديقة بنت الصديق، ونملأ قلوبنا بمحبتهم وتوقيرهم، ونعلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هم زوجاته في الآخرة، ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهن وفي عائشة رضي الله عنها، ونثني بألسنتنا فنذكر محاسنهم وفضائلهم، نذكر المعتقد الصحيح فيهم. نعم. قال رحمه الله، لا تقرأنا بالتفصيل يعني الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هنا ذكر الكرامات، لأن بعض الناس غلوا إثباتا أو غلوا نفيا، فالذين في الإثبات هذا الولي بدأوا يعطونه شيء من خصائص الإله لكونه جرت على يديه بعض الكرامات، فجعلوه يعني أنه ممكن يدبر في أمر هذا الكون قطب وتد، وأنه يعني يمكن أن يعلم الغيب، فغلوا حتى أولئك أعجبهم هذا الشيء، فصاروا يمارسون عبادات من شأنها أن تجعلهم يساكنونهم الجن، يعني يذهب إلى مغارة يبقى 40 يوم تلك المغارة، لا صلاة في الجماعة ولا، مغارة مظلمة، وهو هو هو هو هو حتى تلبسه الجن، فإذا تلبسوه الجن أصبحوا ممكن يطيرون به في الهواء، ممكن يجعلونه يرى ما لا يراه غيره، يسمع ما لا يسمعه غيره، فبدأ بسبب هذه الكرامات التي عنده يسيطر على هؤلاء الناس ويضلهم، فصار فيها انحراف كبير في الكرامات. فبعض الناس بدأ ينكر الكرامات، لا، نحن المعتقد الصحيح أننا نثبت الكرامات الأولياء، لكن نثبتها على بابهم، وما يجريها الله عز وجل عليهم على أيديهم من خوارق العادات، سواء في العلوم المكاشفات، أحيانا يقول الباب هذا سيأتي فلان، يحدث مثل هذا، يعني يحدث له شيء من الكشف، لكنه الولي الحقيقي ما يفتخر بمثل هذه ولا يذكرها، لكنه قد يقع في نفسه بعض العلوم تنكشف له أشياء. وأنواع القدرة والتأثيرات، مثلا يأتي أسد يأتي كذا فيتحول أسد يعني إلى وديع، تحصل مثل هذه الأشياء. فالكرامات نثبتها، نثبت الكرامة ولا ننكرها، لكن نقول كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، والكرامات إنما تكثر عندما يضعف الإيمان، أما صاحب الإيمان القوي قد لا يحتاج إلى هذه الكرامات ولا يعطاها، غالبا يعطى الكرامات هذه في فترات الضعف الذي تصاب به الأمة الإسلامية، تكثر مثل هذه الكرامات حتى يثبت الناس على الدين وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. أحسنت. وطريقتهم أحسنت. والآن نشرح، الكلام واضح يعني ما يحتاج شرح. يتحدث عن أخلاق أهل السنة والجماعة العلمية وأخلاقهم العملية، وهم لا شك ينطلقون من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي المسند موطأ مالك: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا شك أن صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم النصيب الأكبر من هذه الأمور، وهذا داب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كيف تكون علاقتهم مع الله؟ علاقتهم مع الله تكون بعبادة الله وحده لا شريك له، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. وعلاقتهم مع عموم المسلمين الاعتصام بحبل الله، وحبل الله ودينه الكتاب والسنة، فتتآلف القلوب لاجتماع على الدين الإسلامي، فهم موحد لهذه الأمة مهما تباعدت المناطق ومهما اختلفت اللغات واللهجات ومهما تعددت الألوان واختلفت المناصب والوظائف. وهم يتواصون بالحق في المجتمع، والحق هو العلاقة مع الله، يعني الإيمان والعمل الصالح، تطبيق الشريعة والتحاكم إليها، نشر قواعد الأخلاق الاجتماعية هذا. وكذلك هم يتواصون بالصبر، الصبر على الحق، والصبر على امتلاك القوى المادية، والصبر على أخلاق الإسلام مع غير المسلمين في حال السلم وحال الحرب، ويبتعدون عن التفرق، ينهون عن التفرق سواء بالمفارقة أو بالتفريق. المفارقة تكون إما بالبدن وهو الخروج المسلح على جماعة المسلمين، ينهون عن ذلك، أو بالدين وهو الارتداد عن الإسلام، أو بالتفريق يكون بالابتداع في الدين أو بتفريق الدين بأخذ بعض الدين وترك بعضه. والعلاقة مع ولاة الأمر أن تناصح من ولاه الله أمركم بأداء ما له، السمع والطاعة في المعروف، بالتعاون معه في تحكيم شريعة الله، بالالتزام بالوظيفة والمهمة الموكلة لك، بذكر محاسنه وحافظ على هيبته، الدعاء له بالهداية والسداد، وببيان ما عليه، عليه الحكم بين الناس بالعدل، إيكال الأمور إلى المؤهل لها، النصح في السر إن صدر منه ما يخالف الشرع، إنكار المنكر العلني دون التعرض لولي الأمر، إنكار الربا والمعاصي. طريقتهم يعني هذه أخلاقهم: بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الخلق مع الجيران، الدعوة إلى الأخلاق. ينطلقون المؤمن، من هو المؤمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بالمؤمن. المؤمن عند الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. قال: لا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. يعني يجب أن يخرج إيمانك أمانا في المجتمع، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ولذلك هذا اهتمامهم بهذا. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، مع أنها لها معروفة هي في الشرع، لكن لا بد أن تكون هذه الأمور تخرج ثمراتها في المجتمع. وطريقتهم نعم. قال رحمه الله تعالى، هذه شرحت طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين يعني كلما أتى مجدد استبدله الله بمجدد آخر. الأبدال ليس المراد بها المصطلح الصوفي أو كذا، لا، الأبدال بمعنى أن الله يستبدل بمجدد مجدد آخر. نعم. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وعلى سائر المرسلين والنبيين وآل كل وسائر الصالحين. نعم، بعض أشياء يعني تعرضنا لها من قبل، يعني في قوله هم أهل السنة والجماعة، وقلنا المقصود بأهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بالدين، اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ بالسنة في أمور العقيدة، في أمور العبادة. وعرفنا طريقتهم في التلقي، أنهم يتلقون من الوحي الإلهي ولا يقدمون الأشياء التي قد شرحت من قبل، هنا الآن مر عليها مرور سريع وراجعها. أخلاق أهل السنة والجماعة العلمية أن مصدرهم الوحي الإلهي، ينطلقون من الكتاب والسنة، وأنهم لا يقدمون على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام البشر. وهكذا منهج أهل السنة والجماعة تميزوا به، ولذلك كانت هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، من أهل الإيمان الصادق، من أهل العمل الصالح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تدارسنا في هذا الكتاب حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا ويرفعنا به. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير.